الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: والحق في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. ويقال لمن أنكر ذلك: أتجيزون أن يحدث الله حياة في جسم ويعدمه الحس؟ فإن أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعاكم إلى الإنكار لذلك؟ فإن زعموا أن الذي دعاهم إلى ذلك هو أن الحياة علة للحس وسبب له، وغير جائز أن يوجد سبب شيء ويعدم مسببه، وأوجبوا أن يكون المبرسم والمغمى عليه يحسان الآلام في حال زوال أفهامهما، فيقال لهم: أتنكرون جواز فقد الآلام واللذات مع وجود الحياة؟ فإن أنكروا جواز ذلك وقالوا: لا يكون حي إلا من يألم ويلذ، من يألم ويلذ، قلنا لهم: أفتحيلون أن يكون حيا إلا مطيعا أو عاصيا أو فاعلا أو تاركا؟ فإن قالوا نعم خرجوا من حد المناظرة لدفعهم الموجود المحسوس، وذلك أن الأطفال والمجانين موجودون أحياء لا مطيعين ولا عاصين، وأن المغمى عليه والمبرسم لا فاعل ولا تارك اختيارا. وإن قالوا: بل لا نحيل ذلك، ونقول: جائز وجود حي لا مطيع ولا عاصيا ولا فاعلا ولا تاركا، قيل لهم: أفتجيزون وجود حي لا حاس ولا مدرك كما أجزتم وجوده لا فاعلا ولا تاركا؟ فإن أبوا سئلوا الفرق بينهما. وإن أجازوا وجود حي لا حاس ولا مدرك قيل لهم: فإذ كان جائزا عندكم وجود حي لا حاس ولا مدرك فقد جاز وجود الحياة في جسم وارتفاع الحس عندكم منه، فإذا جاز ذلك عندكم فما أنكرتم من وجود الحس في جسم مع ارتفاع الحياة منه؟ ويسألون الفرق بين ذلك، ويقال لهم: أليس من قولكم إنه جائز وجود الحياة في جسم وفقد العلم منه في حال واحدة؟ فإن قالوا نعم قيل لهم: فما أنكرتم من وجود العلم في جسم مع فقد الحياة؟ وهل بينكم وبين من أنكر وجود الحياة في جسم مع فقد العلم فأجازوا وجود العلم مع فقد الحياة؟ فإن قالوا: الفرق بيننا وبينه أننا لم نجد عالما إلا حيا، وقد نجد حيا لا عالما. قيل لهم: أو كل ما تشاهدوه أو تعاينوه أو مثله فغير جائز كونه عندكم؟ فإن قالوا نعم قيل لهم: أفشاهدتم جسما حيا له حياة لا تفارقه الحياة بالاحتراق بالنار؟ فإن زعموا أنهم قد شاهدوا ذلك وعاينوه أكذبتهم المشاهدة مع ادعائهم ما لا يخفى كذبهم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، وقال آخرون: ذلك من المحال، ومن القول خطأ، وذلك أن الميت قد فارقه الروح وزايلته المعرفة، فلو كان يألم وينعم لكان حيا لا ميتا، والفرق بين الحي والميت الحس، فمن كان يحس الأشياء فهو حي، ومن كان لا يحسها فهو ميت. قالوا: ومحال اجتماع الحس وفقد الحس في جسم واحد، فلذلك كان عندهم محال أن يعذب الميت في قبره. أمور الآخرة ليست على الأمور الموجودة عندنا. وهذه المجادلة الإمام بن جرير رحمه الله لهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر هي مجادلة لفظية وعقلية وجدلية فقط، والواجب الإيمان بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعقل، لأن عقل الإنسان محدود لأشياء معينة. وصواب أن هذا كما نصت عليه النصوص أن القبر فيه حياة، ولكن حياة برزخية ليست كهذه الحياة الدنيا. فهؤلاء الذين يجادلون يقصدون أن تكون الحياة مثل حياتهم هذه، تحتاج إلى أكل وشرب وإلى أكسجين وتنفس وغير ذلك، ولكن حياة القبر لا، على خلاف هذا. فهم أموات ولكن يلدون وينعمون ويتألمون، والبعث الذي يكون هو جمع ذرات الجسد الذي تفرق وصار ترابا ثم ينبت. فإذا نبت ونفخ في الصور النفخة الثانية دخلت الأرواح في أبدانها وصارت حية حياة أخرى جديدة. هذا يجب أن نؤمن به حسب ما جاءت النصوص بدون أن نعقل. هذا لا شرط أن نكون نعرف حقيقة هذه الحياة، ولكن يكفينا أن الحق جل وعلا أخبر بذلك، وكذلك رسوله الذي أرسله إلينا أخبرنا أن الإنسان يكون في قبره يألم وينعم ويسأل فيجيب ويشاهد، يعني يفتح له باب إلى الجنة ويشاهدها وباب إلى النار فيشاهدها. هذه نصوص واضحة. ولما قام صلى الله عليه وسلم على قتل أهل بدر الذين ألقوا في البئر صار يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له أصحابه ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال ما هم بأسمع لما أقول منكم غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. والحق أن هذا عام في الأموات كلهم يسمعون كما جاءت النصوص، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا من يسمع لأنهم أموات. فالموت هو مفارقة الروح، ولكن البدن له حياة تليق به، أما الروح فهي لا تموت ولها صلة بالبدن، وإن كان يتفتت فيما بعد ويصير ترابا ويفنى إلا جزء بسيط كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعجب الذنب في أسفل الظهر شيء قليل صغير جدا منه ينبت الإنسان فهي بذرته. الله جل وعلا أخبرنا بأن البعث أنه حق، والذي ينكر مثل هذا ربما ينكر البعث أيضا، يقول كيف تجمع هذه الأجزاء تكون حيا؟ فقدرة الله جل وعلا لا يجوز أن يشك فيها أي شيء، والله على كل شيء قدير. والمقصود أن هذه من أمور الغيب، ما هي من الأمور المشاهدة حتى تحتاج إلى هذه المجادلة. فالذي لا يؤمن بأمر الغيب يعني ما يؤمن بالشيء الذي لا يرى نظيره، مع أن نظير هذا النوم. الإنسان وهو نائم قد فقد ما حوله ولا يحس بشيء، ولكنه فيه حياة. الله جل وعلا جعل تعلق الروح بالبدن مختلف. أولا لما كان في بطن أمه، ثم لما خرج إلى هذه الدنيا، ثم في حالة الموت النوم، ثم في حالة الموت. وفي كل هذه الروح لها تعلق بالبدن لا تفارقه مفارقة كاملة. قد قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني التي نامت في منامها يرسلها إلى بدنها حتى تستكمل العمر ثم تقبض. حالة النوم قريبة من الموت وهي مثله. ثم الصواب في هذا أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن معا، وليس على الروح كما يقول ابن حزم ومن وافقه على هذا، فإن هذا لا دليل عليه. إن الروح البدن هو الذي يقام، وهو الذي يحيا، وهو الذي يسمع في القبر وغير ذلك. فالمقصود أن هذه فوق عقل الإنسان، وهكذا كل أمور الآخرة فهي غيب يلزم أن نؤمن بها على وفق النصوص فقط، ما هو على وفق العقل الذي فيها المجادلة. هذه المجادلة ذكرها ابن جرير رحمه الله، الذي لا يؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفيد معه مجادلات. فإذا كان فما في فائدة المجادلة، نقول له في كذا فقد الإحساس، يعني فقد الحياة التي بها الإحساس، إحساس الألم وإحساس النعيم، هكذا يقولون أنه يبقى في قبره هكذا. يعني يقول: ما وما لي ميت بجرح إيلام، يعني أن الميت ما يحس الجرح ولا يحس. يقول هذا ليس هذه حالته في القبر، حالته في القبر خلاف هذا، فإنه يحس، يألم وينعم ويتكلم ويخاطب ويخاطب اللي يخاطبه وهو على حاله. لو كشف عن قبره لوجد كما وضع، لم يتغير، ولكنه يجري عليه السؤال والألم والنعيم والتعذيب في القبر وغير ذلك. وقد أظهر الله جل وعلا شيئا من هذا نماذج لمن يريد، جل وعلا لمن يشاء، وهو كثير. ولكن الأمر العام على خلاف هذا، أنه مخفى عنا، وهذا من باب الاختبار حتى نؤمن به أو لا نؤمن. فالذي لا يؤمن إلا بما يشاهد ويحس هذا يسقط معه الكلام في هذا، ولا فائدة في مجادلته. نعم. قال: وإن زعموا أنهم لم يعاينوا ذلك ولن يشاهدوه، قيل لهم: أفتقرون بأن ذلك كائن أم تنكرونه؟ فإن زعموا أنهم ينكرونه خرجوا من ملة الإسلام بتكذيبهم محكم القرآن، وذلك أن الله تعالى ذكره قال فيه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإن قالوا بل نقر بأن ذلك كائن، قيل لهم فما أنكرتم من جواز وجود العلم وحس الألم واللذة مع فقد الحياة، وإن لم تكونوا شاهدتم ولا عاينتم عالما ولا حاسا إلا حيا له حياة، كما جاز عندكم وجود الحياة في جسم تحرقه النار، وإن لم تكونوا عاينتم جسما تتعاقبه الحياة مع احتراقه بالنار. فإن قالوا إنما أجزنا ما أجزنا من بقاء الحياة في الجسم الذي تحرقه النار في حال إحراقه النار تصديقا منا بخبر الله جل ثناؤه، قيل لهم فصدقتم بخبر الله جل ثناؤه بما هو ممكن في العقول كونه أو بما هو غير ممكن فيها كونه. فإن زعموا أنهم أجازوا ما هو غير ممكن في العقول كونه، زعموا أن خبر الله عز وجل بذلك تكذب به العقول وترفع صحته، وذلك بالله كفر عندنا وعندهم، ولا إخالهم يقولون ذلك. فإن زعموا أنه تعالى ذكره أخبر من ذلك بما تصدقه العقول، قيل لهم فإذ كان خبره بذلك خبرا يصدقه العقل وإن لم تكونوا عاينتم مثله، فأجيزوا كذلك أن عذاب الله تعالى ذكره ألما ولذة وعلما في جسم لا حياة فيه، وإن لم تكونوا عاينتم مثله فيما شاهدتم ولا صح بذلك عندكم خبر عن الله تعالى ذكره أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحياة في جسم قد أحرقته النار قبل مجيء الخبر به، وإن كان الخبر قد حقق صحة كون ذلك حتى يصح به عندكم خبر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أبو جعفر والمسألة على من أنكر، يعني هذا مثل ما سبق، يعني مجادلة في أمور خائبة عنا، ولكن يريد أن يثبت إمكان ذلك عقلا، أنه يحس ويحس الألم ويحس النعيم وإن كان قد مات. فمثال ذلك حالة النوم، إنسان قد يرى في منامه شيئا يرتد به فيجد لذته حتى وبعد اليقظه قد يلاقي شيئا يؤلمه فيجد مثل ألمه وهو في النوم، وهذا أمر مشاهد، والواجب أن يقايس ذلك بالنوم، لأن النوم كما قال صلى الله عليه وسلم أخو الموت فهو نظيره. ومع ذلك كل هذه المجادلات قد لا تجدي لمن ينكر ذلك، ثم نحن لسنا بحاجة إليها، لأننا نؤمن بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم نعقل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما قال رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو لم أعرف ذلك وأعقل. وهذا شأن المؤمن، يجب عليه أن يقبل ما قاله الله جل وعلا ولو لم يعقل ذلك، وهذا من باب الاختبار والامتحان. فهناك أمور من الأمور التي أوجبها الله جل وعلا على عباده أمور لا تدرك في العقل، وإنما هي كما يقول العلماء تعبدية، تعبدية يعني ما نعرف علته، وإنما تعبدنا بهذا، هل يخضع الإنسان لذلك ويذل وينقاد أو أنه يتوقف حتى يعرف هذا الشيء. فإن توقف معناه صار مثل إبليس الذي يقول لربه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتعلل بذلك، لا يكون بهذا العناد. ولهذا كثيرا من أمور الحج على هذا المنوال، في الوقوف بعرفة، البيت المزدلفة، رمي الجمار، طواف البيت وهكذا. والزنادقة يقول ما الفائدة من هذه الأمور؟ ما نجد فيها فائدة إلا التعب، كل الناس مثلا يزاحم بعضهم بعض ويتعبون في هذه المواقف ويتزاحمون على رمي الجمار وغير ذلك، وأي فائدة فيه؟ كذلك الطواف على البيت وغيره. فنقول إن هذا تعبد من الله جل وعلا، هل يخضع الإنسان ويذل لذلك وينقاد له؟ ولو مثل نظرنا إلى أمور الشرع لرأينا كثيرا منها أكل. وقد يقول مثل زنديق من الزنادقة، ما الفائدة إذا أرد أن نصلي أن نغسل وجوهنا وأيدينا ورجلنا أطرافها كذا؟ قل هذا تعبد الله جل وعلا لنا، تعبدنا بهذا فيجب علينا أن ننقاد له. أما الأمور الغائبة عنا فهذه فوق تصور، فوق العقول. أيضا مثل ما قال هنا من جديد، هل تؤمنون بأن الذين يلقون في جهنم التي حرها أشد من حر نار الدنيا بسبعين مرة يحيون ولا يموتون؟ وهذا لا يجدون شيء يحرقه النار ويكون فيه الحياة. لذلك مثلا الناس يقفون في موقف في الأرض والجنة فوق السماء السابعة، ما الذي يوصلهم هناك؟ هل عندكم عقول أنها تدرك هذا الشيء؟ ثم الناس الذين في الموقف يعبرون من فوق الصراط الذي يكون على متن جهنم، يبورهم عليه، كيف يعبرون من فوق النار؟ الصراط أيضا متحرك وهو حار شد الحرارة. كل هذه أمور على خلاف المحسوب المعقول عندنا، يجب علينا أن نؤمن بها ولا نبحث عن علتها وأنها هل توافق ما في عقولنا فتدركه عقولنا أو أنها تنكره. فإن كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أنه يلزم أن تنكر أكثر ما يخبر الله به عن أمور الآخرة، بل وعن أمور الديانة التي تدين الله بها. فلا فائدة في مجادلة من ينكر هذه الأمور، لأنه إذا لم يؤمن بخبر الله وخبر الرسول فلن يؤمن بكلام الناس الذين يجادلونه. نعم. قال أبو جعفر: والمسألة على من أنكر منكرا ونكيرا، على من أنكر منكرا ونكيرا ودفع صحة الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت لا يسمع خفق نعاله، يعني نعال من حضر قبره، إذا ولوا مدبرين. والخبر الذي روي عنه عليه السلام أنه وقف على أهل القليب فناداهم بأسمائهم: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، أتكلم قوما قد ماتوا وجيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما قالوا لما أقول منهم. وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموتى، كالمسألة على من أنكر عذاب القبر سواء، لأن علتهم في جميع إنكار ذلك علة واحدة، وعلتنا في الإيمان بجميعه والتصديق به علة واحدة، وهو تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به مع جوازه في العقل وصحته فيه، وذلك أن الحياة معنى والآلام واللذات والمعلوم معان غيره، وغير مستحيل وجود الحياة مع فقد هذه المعاني، ووجود هذه المعاني مع فقد الحياة لا فرق بين ذلك. قال أبو يعني هذا الواجب الذي يجب أن نتبعه ويتبعه كل مؤمن، يعني التصديق بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وبأخبار الله جل وعلا. فالمسألة كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون هي خلاف بين بعض الناس خالف فيها، ولكن جمهور العلماء لا يخالفون في ذلك، والحق أنها واضحة. يعني حتى ادعى بعضهم أن هذا خاص بأهل القليل فقط، أنه ثبت في الصحيح الحديث الصحيحة ما هو عام، مثل الحديث الذي ذكره أن الميت لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا بعد دفنه، وحديث كثير في هذا. أما قوله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، فالمقصود بالإسماع سماع من في القبور السماع النافع الذي ينتفعون به ويسلمون من العذاب بهذا الانتفاع. هذا مثلا جعل للكافرين الذين يدعوهم إلى الهدى وهم لا يسمعون. قال وما أنت بمسمع من في القبور، يعني ما تستطيع إسماعهم الإسماع الذي ينتفعون به، كما أن الكافرين الذين كفروا بالله وإن كانوا يسمعون النداء والصوت والكلام ولكنهم سماع مجرد مثل سماع الحيوانات التي تسمع النداء والصوت فقط ولا تنتفع به. هذا هو الصواب في الآية. فلا تخالف الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو جعفر قد أوضحت سبيل الرشاد وبينت طريق السداد لمن أيد بنصح نفسه وطلب منه السلامة منها لها والنجاة من المهالك وترك التعصب للرؤساء والغضب للكبراء وإعراض منه عن تقليد الجهال ودعاة الضلال في جميع ما اختلفت فيه أمة نبينا صلى الله عليه وسلم بعده إلى يوم القيامة. هذا وما عساها أن تختلف فيه بعد اليوم من توحيد الله جل ثناؤه وأسمائه وصفاته وعدله ووعده ووعيده وأحكام أهل الإجرام والقول في أهل الآثام العظام وأسمائهم وصفاتهم. يعني يقصد ما تقدم، يقول إني أوضحت السبيل في هذا، ولكن ليس لأهل التقليد ولا لأهل التعصب. فأما الذي يتعصبون لأقوالهم أو لرؤسائهم ومعظميهم أو لمذاهبهم فهذا لا حيلة فيهم إلا أن يهديهم الله، لأنهم لن يقبلوا ما قيل لهم من الأدلة وما يجادلون فيه من الحق، لأن المتعصب أعمى وكذلك المقلد أعمى، إنه غطى على عقله وعلى فكره حيث رأى أن الحق فيما يتقلد أو في مذهبه فقط أو في ما قاله رئيسه فقط. هذه أمور ظاهرة. وكذلك الجاهل الذي عمي عن ذلك. المقصود أن البيان والأدلة لمن يريد الحق، أما الذي قد اقتنع بجهة معينة فهذا مثل ما قال الله جل وعلا في أمثاله: المثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا يعقلون يعني الشيء اللي ينفعهم ولا شيء. كذلك قول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني عما حولهم وعما يقال لهم ويقال لهم. وليس معنى ذلك أنهم لا يسمعون الكلام وليس عندهم التمييز بين هذا وهذا، بل عموا لأنهم قصدوا شيئا معينا فأصبحوا يكرهون كل ما خالفه. لهذا يعني ظاهر الأمر في ذلك. فالمقصود أن الإمام رحمه الله يقول أن هذا البيان وهذه المجادلات وهذه الأدلة لمن يريد الاسترشاد ومن يريد الهدى، أما اقتنع برأيه أو بمذهبه أو تعصب لذلك فإنه لا فائدة فيه إلا أن يسأل ربه أن يهديه، وإذا لم يهدى سوف يضل على هذا المنهج إلى أن يلاقيه الموت وهناك تبين له، ولكن لا يفيد. نعم. والقول في أهل الاستحقاق للأمارة والخلافة، وقوله في هذا يعني، وهذا ما عساه أن تختلف فيه بعد اليوم من توحيد الله، يعني يقول إن هذا في الأمور التي مضت، أما الذي سيأتي من الخلافات أنه لا بد أن يقع خلاف، فيقول ينهج به هذا المنهج، يعني يتبع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله لا تخالف العقل السليم، ولكنها تأتي بشيء فوق إدراك العقل، كما قيل إن الرسل تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بما يخالف العقول. محارات العقول إن العقول تحار في ذلك ما تستطيع أن تدرك، فيجب أن تستسلم تنقاد له تؤمن به إذا كانت تخاف عقاب الله وترجو ثوابه، أما إذا كان الإنسان منفلت ولا يبالي بأنه ما آمن بأن سوف يعاقبه الله أو أن الله طبع على قلبه فهذا أمر آخر لا فائدة معه في المجادلة وفي الاستدلال، أو يحتاج إلى هداية من الله جل وعلا يمده بها، وإلا بقي على ما هو عليه. نعم. والقول في أهل الاستحقاق للأمارة والخلافة وأحكام المرقة من الخوارج على الأئمة، والصحيح من القول فيما لا يدرك علمه إلا حسا وسماعا، وفيما لا يدرك علمه إلا استدلالا، وما الذي لا يسع جهله من ذلك، وما الذي يسع جهله منه بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله. لم يقول أنه هذا الشيء الذي مضى على هذا السبيل، القول في الاستحقاق للإمارة والخلافة أحكام المرقة من الخوارج على الأئمة، وأنه أمر واضح بالنصوص التي جاءت، وهو قول واضح ما يحتاج إلى أن نجادل فيه لظهور النصوص الكثيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة اتفقوا على هذا الأمر، يعني كونهم اتفقوا على الخلفاء وهم الخلفاء الراشدون الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبار، فالاتفاق وافق الأخبار التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أيضا اعتبروا ذلك، لكن يوجد من الناس من خالف فيه، ولا يزال الخلاف، سوف لا ينتهي الخلاف إلى يوم القيامة. وقال الله جل وعلا: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ولذلك خلقهم. يعني يقول لهذه التي يقعون فيها حيث قضي عليهم قبل وجودهم فيها، ولكن الله لا يظلم أحدا، وكل إنسان يضل بفكره وبعلمه متعمدا لذلك. نعم. القول في الاختلاف في الرؤية. قال أبو جعفر: اختلف أهل القبلة في جواز رؤية العباد لصانعهم، فقال جماعة القائلين بقولهم جهم: لا تجوز الرؤية على الله تعالى ذكره، ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده، ومن حده فقد كفر. وقال ضرار بن عمرو: الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره، ولكنه يرى في القيامة بحاسة سادسة. وقال هشام وأصحابه وأبو مالك والنخعي ومقاتل ابن سليمان: الرؤية على الله جل ثناؤه جائزة بالأبصار التي هي أبصار العيون. وقال جماعة متصوفة: ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أخت عبد الواحد، الله جل وعز يرى في الدنيا والآخرة، وزعموا أنهم قد رأوه وأنهم يرونه كما كلما شاءوا، إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه. ومنهم من يقول يراه الولي والعدو في الآخرة، إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه، لأنه تراءى في صورة إذا رآه بها عرفه، وأن العدو لا يثبته إذا رآه. وقال بعض أهل الأثر: يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، ويدركونه عيانا ولا يحيطون به. وقال آخرون منهم يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. قالوا: وإنما زعمنا أنهم لا يدركونه لأنه قد نفى الإدراك عن نفسه بقوله: لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فهذه جملة أقاويلهم. واعتل الذين نفوا الرؤية عنه بأن الرؤية ثبتت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها في الموقف وفي الجنة للمؤمنين، إلا أنها في الموقف تشترك مع المؤمنين المنافقون، أما الكافرون فهم عن ربهم محجوبون كما أخبر الله جل وعلا بذلك. وقوله اختلف أهل القبلة، المقصود بأهل القبلة الذين يصلون يدون الصلاة، وإن كان عندهم ذنوب كبيرة ومخالفات ظاهرة، فما داموا يصلون فهم من أهل القبلة، وإن كان بعضهم قد يكفر بالله جل وعلا. وقوله في جواز رؤية العباد صانعهم، المفروض أن يقول ربهم، إيش يقول صانعهم؟ لأن الصانع ما هي من أسماء الله، إنما هذا اتباعا للمتكلمين رحم الله بن جرير رحمه. المفروض أنه لا يأخذ ألفاظ المتكلمين المخالفة للكتاب والسنة، غير أن هذا كثر في كلامهم وفي كتبهم، صار صفه الاصطلاح، أمر اصطلاحي فقط، أو أنه من باب الخبر يخبرون به لا من باب التسمية. إلا الصانع يطلق على الصانع الذي يحمد على صنعته، وعلى الصانع الذي يذم عليه، فلا يكون ذلك من أسماء الله جل وعلا. فالذين أنكروا الرؤيا يقول جهم، ومن اتبعه، وجهم هل هو مسلم؟ وجد من الناس من يجادل عنه ومن يقول إنه على حق، ولكن الناس اعتدوا عليه وشوهوا سمعته ووضعوا عليه شيئا لم يقل. والواجب أننا نرجع إلى كلامه هو، يقول وكلامه فقد، لا يوجد إلا في كتب أعدائه ونحن لا نثق في كتب أعدائه، حتى قال هذا القول بعض المتأخرين مثل القاسمي رحمه الله، له كتاب في الجهمية يجادل عنه ويرى أن عندهم حق، وأنهم ينبغي أن نرجع إلى كتبهم وكلامهم حتى نعرف. بمعنى ذلك أن الأئمة تقولوا عليهم، الجهم هو أساس الشر الذي وقع في الناس، وكذلك أتباعه من الذين تجهموا مثل المعتزلة ثم الأشعرية. والأصل هو، وإن كانوا فارقوه في بعض الأشياء، فهو لا يجيز الرؤية إلا إذا كان المرء جسم، والله ليس بجسم، فإذا الرؤية يكون عنده مستحيلة ممتنعة. مثل هذا يعني رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة، فهل يقال مثل هذا مسلم؟ الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثبت في صحيح مسلم أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحسن بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. والأحاديث كانت تتواتر في هذا، حتى أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو أن إنسانا تكلف البلاغة والفصاحة ما استطاع أن يعبر تعبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه مرة سئل ومرة ابتدأ الصحابة بالقول، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. فقال هل تضامون في رؤية البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا حائل؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. وفي حديث آخر يقول كما ترون الشمس ضحى. هذا من أوضح الأشياء وأجلاها، وهو تشبيه للرؤية في وضوحها وجلائها، وليس تشبيها للمرء بالمرء. والحديث في هذا كثيرة، وقد جمعها العلماء في مؤلفات خاصة، دارقطني له كتاب الرؤيا، وابن منده له كتاب الرؤيا، وغيرهما كثير مثل الآجري وغيرهم، يعني ألفوا مؤلفات خاصة بها وذكروا حديث كثيرة فيها، وكذلك آيات من كتاب الله جل وعلا. فالذي ينكرها يسقط معه الكلام، لأنه أنكر النصوص الواضحة التي لا تحتمل التأويل. لكن الأشعرية لاشتغال كثير منهم بالأحاديث ولظهور الأدلة الواضحة الجلية. قالوا بالرؤية ولكنهم في الواقع راوغوا فيها، وفي النهاية أصبحوا ينكرونها ضمنا وليس نصا، فهم يريدون أن يطردوا أصلهم، لأنه عندهم إن الله ليس فوق. فمن أين يرى؟ قيل لهم هذا: إذا كنتم لا تنكرون أن كنتم تذكرون علو الله، كيف تثبتون الرؤية؟ قالوا: يرى لا من جهة. في شيء يرى لا من جهة؟ يعني هذا أمة تلاعب الناس وإلا إنكار للرؤية. ومنهم من حاول أنه يثبت هذا ويقول إن الرؤية معناها رفع الحجب. متى رفع الحجب؟ يعني حتى في الدنيا. فالنهاية قال إنها رفع الحجب، وسروها برؤية عقلية أو علمية ليست بصرية، يعني يرى في القلوب أو نحو هذا. أبو شامة رحمه الله له كتاب في الرؤية، وهو على مذهب الأشعري، فلهذا وصلت نتيجته إلى أنه يقول الرؤية رؤية القلب، رؤية قلبية. وهذا غريب، غريب جدا. كيف مثلا النصوص الواضحة الجلية تترك ويقال إنها رؤية قلب؟ ولكن أهل السنة اختلفوا في مسألة من مسائل الرؤية، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، والصحيح أنه لم يره، وإنما كما في صحيح مسلم عن أبي ذر يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. قد حاول بعض الصوفية أنه يحرف هذا النص، يحرفه تحريف اللفظي حتى يتفق مع مذهبه أن الله يرى في الدنيا، فقال: نوراني أرى. يعني هذا تحريف لفظي. فالمقصود أن هذا يرده قوله: رأيت نارا، في رواية رأيت نورا، هذا ما يستطيع أن يحرفه. والصوفية مثل ما قال بعضهم يثبت رؤية الله في الدنيا، وهم لا يكذبون، ولكنهم بين اثنين: إما أنه يخيل له أمور خيالية لا حقيقة لها، لأنهم كثير الجوع والتعب، يخيل الواحد أنه يرى شيئا يتصوره في ذهنه ويرى أنه يحسه وليس كذلك، أو أنه يرى ربه الذي هو الشيطان، لأن كثير منهم يعبد الشياطين فيرى الشيطان وهو ربه، لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول في دجال، يعني لما ذكر التحذير منه إنه يقول: أنا ربكم، يقول: تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، يعني في القيامة. هذا أمر يجب أننا نعرفه ونقف عنده. أما الأمور التي يعني تتعلق بالآخرة فهي التي فيها الخلاف، والخلاف ليس مع أهل السنة، الخلاف مع أهل البدع والضلالات. والمفروض أن أهل الضلال الذين يضلوا فيه وتركوا النصوص كيف يجادلون؟ يترك النصوص الواضحة من كلام الله وكلام رسوله يصبح يجادل؟ حتى الذين منهم يكتبون في التفسير مثل الزمخشري والله لما جاء إلى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال إلى يعني جمع آلة، معنى هذا يعني تم تنظر إلى النعيم وليس إلى الله، جعل الحرف اسم هنا إلى، هذا تحريف، التحريف في كلام الله جل وعلا، ولا ينفع هذا لأن قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون وما أشبه هذا يبطل هذا التأويل. كذلك آية التي في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يبطل هذا التأويل، وكذلك قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني في الكافرين. يقول الشافعي رحمه الله لما حجب أهل الشقاء دل على أن أهل التقى أنهم يرونه، واستدلال صحيح. هذا بالنسبة للآيات، أما الأحاديث فهي واضحة كل الوضوح، الذي يحاول أنه يؤولها ما يستطيع. ولكن كيف يقال لهؤلاء مثلا موقفهم من الأحاديث ماذا يكون؟ تكذيب ولا وشبه التكذيب، لأنهم يقولون هي أحاديث أخبار وأحاد فلا نقبلها في العقائد، وهم الذين ابتدعوا هذا الشيء، يعني قالوا أن العقائد لا يقبل فيها إلا ما هو قطعي، أما الفروض وغيرها الفروع فلا بأس أن نقبل الحديث، وهو أمر مبتدع من أهل السنة فلا فرق عندهم بين الفروع والأصول، كلها يقبل فيها الأخبار الصحيحة. وأكثر الشرع أحاد لا سيما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الرؤية من المسائل التي صار فيها خلاف كبير بين هؤلاء، إلا أن أهل السنة لا خلاف بينهم، فالخلاف مع أهل البدع ومنهم الأشعرية، فالأشعرية يثبتونها في الظاهر ولكنهم في الحقيقة لا يثبتون رؤية معقولة، لأنهم بناء على مذهبهم أن الله جل وعلا ليس فوق بل هو في كل مكان، لا يجوز أن تراه من خلفك ومن يمينك وعن شمالك وربما من تحتك، على يعني مقتضى مذهبهم، إلا لا يقولون مثل هذا لأن هذا كفر بالله جل وعلا. ولكن هذا اللازم ما دام أنهم يقولون أن الله في كل مكان فهل يخرج من الأمكن شيء؟ حتى بطون الحيوانات والأماكن التي يرغب عن ذكرها، بئس المقالة. ولهذا كفرهم بعض الناس بهذا القول، لأن هذا خلاف نصوص الكتاب وخلاف الفطرة وخلاف إجماع المؤمنين الذين يؤمنون بما تقوله الرسل، يؤمنون كلهم حتى من اليهود والنصارى. لكن مشكلة المذهب، الإنسان إذا صار له مذهب يريد أن يجادل دونه لا يزال الناس على هذا الشيء. إذا تبنى إنسان مذهبا من المذاهب وجدته يتعصب له أشد التعصب. أو مثلا تبين رجل من الناس يتعصب له، التعصب يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وغيره لا يجوز، إنما يتبع بالحق. وإمام جرير عين بعض الناس هنا، ولا خير في هؤلاء الذين عينهم، ولكن يقول إن ضرار بن عمرو أنه يقول الرؤية جائزة على الله تعالى، ولكنه يرى بحاسة سادسة. وش الحاسة السادسة؟ وشو البصر؟ لا، الحواس الخمس، الحواس خمس حواس. يعني السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس خمس. السادسة والشيري، لماذا ما قال لنا ضرار الحاسة السادسة ذي؟ نشوف ما سبحان الله العظيم، ما بنو آدم ما في أعجب منهم، يأتون بأشياء عجيبة جدا. ولهذا شوف مثلا لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، تبعوه صدقوه، جاء ابن العربي وقال هو صادق وربهم الأعلى، هذا اللي يسمونه محي الدين لأنه فوقهم عال عليه. ولكن موسى عليه السلام ضاق عطله من هذا، صار يلوم موسى ولا يصدق فرعون، وقال لهم يقول لوزيره ابن لي صرحا حتى أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فيها عقل له عقل مثلا يصدق يبني بنا ثم يطلع في السماء، كل هذا مثل قول ضرار الأشرس خاصات. مقصود أنه يعني مثل هذا ما ينبغي أنها تذكر في كتب العلم، هذا أمور ساقطة. هو الكفار لو اطلعوا على هذا الشيء ضحكوا منا، مش هذول مسلمين؟ دولة عندهم عقول، واجب أن يرمى بهذه الأشياء. مثل قول هشام بن الحكم وهشام الجواليقي الذين قبحهم الله، يشبهون الله بالإنسان تماما، يقول له كذا وله كذا وله كذا. مثل هؤلاء ماتوا ومات مذهبهم إلى ما لا رجعة، هم وأيضا من الرؤساء الرافضة. المقصود أن المعتزلة الذين ينكرون الرؤية يستدلون، يقولون إنك في بصرك إذا كان أمامك شيء يصطدم به البصر ترى ذلك الشيء، ما إذا كان ما أمامك شيء ما ترى شيء. فمعنى ذلك يقولون إن الرؤية لابد أن تقع على جسم، فالذين يثبتون الرؤية يلزمهم أن يثبتوا أن الله جسم، هذه حجتهم، هذه حجة يعني عقلية، ولكن هذه في الواقع قياس على المخلوق على الخلق. فهل الله جل وعلا يقاس على خلقه؟ تعالى الله وتقدس. قل نؤمن بإذن الله أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو جل وعلا الذي يخبرنا بهذا، فيجب أن نؤمن به ونقول إن الله جل وعلا يرى في الموقف كما ثبتت النصوص في ذلك. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري لما ذكر الشفاعة التي يتدافعها أولو العزم، أولا نوح ثم قبل أول آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فإذا وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، يقول فأذهب إلى مكان فإذا رأيت ربي قال فيأتي الله جل وعلا. وفي رواية أخرى أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فيؤتى بالمعبودات والتي في الدنيا فيقال لهم اتبعوهم، هذا الفصل فصل بينهم. ثم يقول يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، هذا الشاهد والظاهر مثل ما هو ظاهر النص، يعني أكثر الناس ذهبوا بقي القلة منهم. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، وفي صحيح مسلم غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقول تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولنا ربنا ننتظره، ولنا رب ننتظره. فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. وهذا من الابتلاء، الابتلاء أيضا الابتلاء ما هو بينتهي، ما ينتهي حتى في القيامة فيه نوع من الابتلاء. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. جاء في هذا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصاره، فأقوم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون فلم يفعلوا سجود لله. يقول فتضرب عليهم الظلمة وتوزع الأنوار، ويعطى كل إنسان نورا على قدر إيمانه، وكل يسعى نوره بين أيديه، والمنافقون يلقون شيئا من النور ثم يطفأ نوره. لذلك ذكر الله جل وعلا أن المؤمنين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لا يكون مثل المنافقين طفأ نوره، يبقون حائرين في أماكنهم ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا في الموقف، هل حصلت رؤية المنافقين فيه؟ منافقون رأوه ظاهر بأنهم رأوا ربهم، ولكن رؤية تحسر وعذاب. أما المؤمنون فهم يتبعون ربهم في هذا، ويبقى أولئك حجب حيل بينهم وبين اتباع المؤمنين ثم إلى جهنم. المقصود يعني أن الرؤية أنها تكون في عرصات القيامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة على حسب منازلهم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نكمل اليوم هذا سائل يسأل عن الفرق بين ها؟ يسأل عن الفرق بين قرب الله تعالى والمعية، معية الله بين ايش؟ القرب والمعية. القرب والمعية يعني انها القرب يكون معنى المعية. القرب في كتاب الله جاء لمعنيين فقط، جاء القرب بالنسبة للعابد وبالنسبة للداعي. قل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وجاء القرب بالنسبة للعابد كما قال الله جل وعلا: كلا لا تطع واسجد واقترب، يعني اقترب من ربك وانت ساجد. وفي الحديث: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر فيه الدعاء. ولكن القرب لا ينافي العلو، ما هو المعية. والذي قد يكون فيه يعني اختلاف، فهو قريب وهو على عرشه. إذا كان مثلا يسمعك ويشاهدك ويعلم ما يجول في خاطرك ولا يخفى عليه شيء من تصرفاتك فهو قريب. إلا أن القرب جاء أيضا في آيات فيها احتمال، قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، ولولا إذا بلغت الروح، فلولا إذا وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. هذا عند الاحتضار. ونحن هنا ما المقصود؟ وقوله ونحن أقرب إليه منكم، وقوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وين حبل الوريد؟ ها؟ حبل الوريد. اي نعم. قال هذا، قال لله جل وعلا الملائكة. اكثر المفسرين يقول هذا الملائكة ذولا. ويصح ان يقول المعظم الذي له عباد يمتثلون بأمره أن يقول نحن فعلنا كذا وهم وقد وكل إليهم الفعل. هذا حتى الآن مثلا اسمع الملك مثلا إذا أصدر مرسوم يقول نحن فلان أمرنا بكذا وكذا، لأن له من ينفذ هذه الأشياء ويقوم بها ليس وحده. هذه والله أعلم المقصود بها الملائكة الذين يكونون عند المحتضر وأهله محيطين به، ولكنهم لا يبصرونه ولا يشاهدونه، غير أن الميت يبصر يبصرهم. ولذلك ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين. يعاين إيش؟ الملائكة. إذا عينه معناها أنها خلاص انتهى من الدنيا، صار من أهل الآخرة. هؤلاء المعاينة. أما القرب الذي هو صفة الله فهو قربه وهو على عرشه يقرب من بعض عباده وبعضهم لا يقرب منه. أما المعية فالمعية تنقسم إلى قسمين كما هو معروف. قسم تسمى المعية العامة للخلق كلهم، كقوله تعالى: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. أينما كانوا، هذه معية عامة لكل أحد. يقول العلماء معنى هذه المراقبة والتخويف، مقتضى هذه المراقبة والتخويف يعني اعلموا أن الله يراقبكم ويشاهدكم ولا يخفى عليه شيء من تصرفاتكم، فاتقوه وخافوه لأنه لا يخفى عليه شيء، فهي عامة شاملة. وكذلك قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت والله بما تعملون بصير. هذه أيضا معية عامة شاملة. وأكثر ما جاءت النصوص بالمعية المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والحفظ كلا كما قال جل وعلا في موسى وهارون، لما قال موسى: إننا أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني مع موسى وهارون دون فرعون، ليس هو مع فرعون في هذا، يعني معهما في النصرة والحفظ والكلاء حفظه. ولهذا ما استطاع فرعون أن يسوي شيء مع موسى لما قال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. ماذا قال له موسى؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، لرب السماوات بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحد يجرأ أن يقول فرعون كذا؟ فما استطاع يعمل شيء. فالمقصود أن المعية معناها في لغة العرب المصاحبة، وليس معناها الامتزاج والاختلاط كما يتصور بعض الضالين. معناها المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. وقد سمع من كلام العرب: سرينا مع القمر، القمر في السماء وهم في الأرض، هو كلام صحيح. ويصح أن يقول الإنسان: معي زوجتي، وإن كان زوجته في بلد وهو في بلد، ويقول: معي مالي، إن كان ماله في بلد وهو في بلد، يقول: معي علمي. هذا يختلف، العلم ليس مثل العلم في الصدر، كله بكل ما عند الإضافة عند ما يضاف ويبين الشيء يتبين المعنى، معنى المعية. وفي الجملة هي معناها المصاحبة. وإلا هذا، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هل يصح هذا المخلوق؟ الصاحب السفر والخليفة في الأرض، وهو على عرشه جل وعلا، هؤلاء ومع هؤلاء. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا يجب أن يعلم أنها تليق به وأنها لا تختلف، فمعيته لا تخالف علوه، وكذلك قربه لا يخالف علوه، فهو يقرب إلى من يشاء وهو على عرشه. لا الذات، قلت في الذات، يعني اقتضى أنه يخالط خلقه يكون مختلط فيهم، هذا لا يجوز. الواجب أننا ننظر إلى النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وما بينه الله، ما هو على حسب المذاهب وحسب اتجاهات بعض الناس، هذه قد لا تنضبط. كل له اتجاه وكل له مذهب وكل له يريد أن يكون الشيء يعني يناسبه. الإنسان إذا مثل تجرد لله جل وعلا وترك عنه التعصب وصار يطلب الهدى تبين له هذا، ما يصلى ما يريد إلا شيء معين، صعب أنك تفهمه، أنك وإن كانت الأمور واضحة أتفهم. نختم خلاص، ما بقي شيء، أختم قتل. لا لا من الوسيلة، الوسيلة غالبا أنها ما تصير مفيدة. طيب أختم يا الله، ننتهي، ما من شيء، ما بقي إلا قليل. نعم، شو يقول أبو جعفر؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله: واعتل الذين نفوا الرؤية عنه بأن قالوا إن كل من رأى شيئا فلن يخلو في حال رؤيته إياه من أن يكون يراه مباينا لبصره أو ملاصقا. قالوا: وغير جائز أن يرى الرائي ويبصر المبصر ما لاصق بصره، أن يرى الرائي ويبصر المبصر ما لاصق بصره، لأن ذلك لو كان جائزا لوجب أن يرى الرائي عين نفسه، فلما كان ذلك غير جائز في الدنيا كان كذلك غير جائز في الآخرة، لأن ذلك إن جاز في الآخرة وهو غير جائز في الدنيا جاز أن يرى بسمعه في الآخرة ويسمع ببصره، فإذا كان ذلك في الدنيا محالا وكان ذلك غير جائز كان كذلك رؤية البصر ما لاصقه في الآخرة محالا كما كان في الدنيا محالا. قالوا: هذا من العجب، الرؤية يقولون إذا كانت المرء قريبا قربا مفرط جوار عينك ما ترى شيء، ما ترى، وإذا كان بعيدا بعدا مفرط ما ترى شيء، ومعنى ذلك لابد أن يكون شيء يصطدم به النظر. فقصدهم بهذا أنه يقول لا يرى إلا جسم، لا يمكن ترى إلا ما هو جسم، فيلزمكم إذا أثبتتم الرؤية أن تقولوا إن الله جسم. هذا ما هذا مقصود، مقصود هذا، وهذه حجة المعتزلة كلامهم. الكلام مع هؤلاء ساقط في الواقع، يكون الشيء الذي يكون مع عينك يسمونه إلى إبطال رؤية الله الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء جل وعلا. ثم هذا كله تمثيل، تمثيل لله بالمخلوقات، تشبيه، لأن المخلوق جعله هو الأصل، المخلوق المشاهد الذي المحسوس هذه هو الأصل، ثم الفرع أن الله لا يرى لأنه ليس كذا مثل هذه الأشياء. هذا أصله، الأصل من أصله فاسد، نقول إن الله ليس كمثله شيء، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. أما اصطلاح الجسم أنه ليس بجسم أو جسم، الجسم هم يختلفون فيه. إذا كانوا يقصدون بالجسم الذي تصح الإشارة إليه، نقول إن الله يشار إليه كما قال المصطفى أين الله. وإن كان الجسم الذي يقولونه الذي يكون في مكان، الله جل وعلا يقول فوق عرشه بائن من خلقه تعالى وتقدس. فالجسم لهم اختلاف كثير فيه. والجسم في عند أهل اللغة البدن الذي يتكون من لحم ودم وعظام، والله جل وعلا لا يكون كذلك تعالى الله وتقدس، فهو صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. المقصود هذه المجادلات، المجادلة نقول سائغة مع هؤلاء، لأنهم جعلوا الأصل الشيء الذي يشاهدونه ويرونه من المخلوقات، فبنوا على هذا يعني على هذا قياس أن الله لا يرى تعالى الله وتقدس عن قوله. فمثلا هل الإنسان إذا كان عنده عقل وعنده يرجع إلى كلام هؤلاء بالأقيسة النظرية والمحسوسة هذه ويترك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ويقول هذا المعقول؟ ما يقول هذا إلا من طمس الله على قلبه وأعمى بصيرته، فهو بحاجة للهدى أن يهدى. ولكن إذا كان معاندا في مثل هذا فلن يهدى، سوف يتركه الله في عمه يعمه في عمى يعمه إلى أن يقال له يوم القيامة إنك كنت تنكر هذا الشيء، فيلقى جزاءه. نعم. قالوا وإذا فسد ذلك لم يبق إلا أن يقال إن العبد في الآخرة يرى ربه مباينا ببصره، إذ كانت الأبصار في الدنيا لا ترى إلا ما يبينها، فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الدنيا لا ترى إلا ما باينها. وجب أن يكون العبد إذا رآه في الآخرة مباينا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاء، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مر به وليس هو فيه. الله، كلاما ما يصلح، كل كلام ما يصلح هذا الكلام. الواجب على الإمام ابن جرير رحمه الله أن يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الرؤيا، ويعرض عن هذا الكلام الذي لا فائدة فيه بل هو شر. أنا نحن لسنا بحاجة إلى كلام المعتزلة وكلام القياسيين الذين يقيسون رب العالمين بالمخلوقات التي يشاهدونها، فإن هذا ضلال مبين. والذي يشتبه عنده الضلال بالهدى يحتاج إلى علاج، ما هو يحتاج إلى يذكر له أن يعالج، والعلاج يكون مرضا قلبي، مرض شبهات، مرض الشبهات يزيله العلم مع الرجوع إلى الله جل وعلا. والعلم لا يكون إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كله يدور، كل الكلام هذا يدور على أنه لا يرى إلا جسم، والله ليس بجسم فلا يرى، هذه النتيجة، هذه حجتهم، حجة المعتزلة وحجة إخوانهم الذين اتبعوهم على هذا. وإن كانوا يراوغون مثل الأشعرية يراوغون على هذا الشيء، يقولون نثبت الرؤية ولكنها رؤية غير معقولة. نعم. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مر به وليس هو فيه. قال وفي وجوب ذلك كذلك وجوب حد له، والقول بأنه يحد لو توهم بأكثر من ذلك من الحد كان أعظم مما هو به. قال: وذلك صفة لله عز وجل باللطف والصغر وإيجاب الحدود له، وذلك عندهم خروج من الإسلام. يكفي هذا، يقول خروج من الإسلام، يعني إن كانوا بذلك فهم خرجوا من الإسلام، لكنهم عندهم شبه قامت لديهم، حسبوا أن هذا كفر، أنهم إذا أثبتوا هذا الشيء يلزمهم الكفر ففروا من هذا. أما رؤساؤهم وعلماؤهم فالله أعلم بمرادهم، ربما يريدون فسادا ولا يريدون إصلاحا، فسوف يحاسبهم الله جل وعلا كيف يتركون كلام الله وكلام رسوله ويعدلون إلى مجادلات لا طائل تحتها إلا أنها أقيسة عقلية لأمور محسوسة من أمور الخلق، ثم يطبقونها على رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. وابن جرير رحمه الله له العذر في هذا أن يقول إنهم خرجوا من الإسلام. نعم. قالوا: وبعد بعض من يخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون الحدود عنه ويوافقوننا على ذلك. قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه نقض منهم لقولهم إذا أثبتوه مرئيا على المباينة التي وصفنا، نقضوا قولهم بذلك أنه غير محدود. وفي قولهم إنه غير محدود نقض منهم لقولهم إنه يرى، لأنه إذا كان مرئيا لم يكن مرئيا إلا على المباينة التي وصفنا، وذلك إيجاب حد لله تعالى ذكره. قالوا: فكل قول من ذلك ناقض لصاحبه، ولن يسلم مخالفنا من المناقضة. قالوا: وفي تناقض القولين الدلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا القائل برؤية الصانع وصحة قولنا. كل هذه الدرع حول هذا الشيء، يعني أن هذا اللي ويونه الأمور المحسوسة المشاهدة عندهم، وأن الرؤية التي تكون لله يقولون مثلها، فمعنى ذلك إنكار الرؤية أصلا أنها لا يرى، فإنكارها في الواقع إنكار لكتاب الله وإنكار لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الواجب أن يسكت معهم الكلام، لا يجادلون. الذي ينكر الآيات وينكر الأحاديث كيف يجادل خاصا بالمجادلات؟ يعني لعله يرجع، ولكن لن يرجعوا وقد يعني وضعوا لهم قواعد من الأصل في هذا. قالوا إن السمع إذا أراده العقل لا يمكن أننا نأخذ بالعقل بالسمع، نأخذ بالعقل ولا نأخذ بالسمع. هذا السبب، يعني في هذا هم قالوا كذا الرؤية. لماذا قال؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما سرون القمر ليلة البدر، قالوا لا، الرؤية التي تكون لسان لا تخلو إلا أن تكون قريبة ولا يرى شيء، تكون بعيدة ولا يرى شيء، لا بد أن تكون جسم يصطدم به النظر، فيلزم أننا إذا أثبتنا الرؤية أن نثبت أن الله جسم. هذا قوله. إذن يكون الجسم إثبات الله من الجسم كفر، فالرؤية عندهم يلزم منها الكفر. المجادلات لا خير فيها لا فائدة فيها. فأصلها القياس، أصل على القياس. الله المستعان. هذا سائل يسأل يقول هل جميع الموتى يسمعون؟ نعم كلهم يسمعون، جميع الموتى يسمعون حتى الكفار. لازم يكون دائما يسمع إذا جاءه من يزوره أو إذا ولوا عنه يسمع. المقصود أن الميت في قبره عنده حياة يسمع بها. نعم. أخوك رايد لا ما في مراجعة، ثم رجع في المدرسة.